يا أيها المختار يا أيها المختار لمدحه ماذا أقول والله طهر من كفاح الجاهلية أحمل ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة دمك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة الله الله ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين الله الله الله الله ذو رأفة الله الله الله الله بالمؤمنين الله الله الله الله الله ورحمة الله سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك رسل الكرام نادت بك رسل الكرام نادت Oh, الهدى يا يا يا حب الحسين. حب الحسين. الله الله الله الله الله الله. حب الحسين. حب الحسين. الله الله. حب الحسين. وسيلة السعداء. وضياءه قد عم في الأرجاء. الله الله الله الله. سبت سبت سبت تفرع منه نسل المصطفى. صلى الله عليه وسلم. سبت الله الله تفرع منه نسل المصطفى. الله الله الله. وأضاء من أي نعم. الله الله. وأضاء من أي نعم. وأضاء من الله أكبر. بوجهه الوضاح. الله خير الأنام. وهو الكريم. ابن الكريم. فهو الكريم. ابن الكريم. فهو الكريم. ابن الكريم. وجده خيرنا من فهو الكريم. ابن الكريم. فهو الكريم. ابن الكريم. وجده خير الأنام. خير الأنام. فهو الكريم. ابن الكريم. وجده خير الأنام. خير الأنام. خير الأنام. الله الله. وسيد الشفعاء. وقمح الدين رمت أن تحظى بالحور يوم اللحام رمت أن تحظى بالحور يوم اللحام عين اليقين